بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الباب 23 في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى، والحديث 26 بعد 600,000، وهو حديث عبد الله بن مسعود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. نعم. حديث عبد الله هذا مسعود احتج به أحمد كما قرأنا في مسائل عبد الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل، والحديث في السؤال، من يسأل الناس وله ما يغني، جاءت مسألة يوم القيامة خموش أو خدوش أو كدوح في وجهه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الغنى؟ وهذا اللي احتج به أحمد وغيره، أنه هنا عرف الغنى مطلقا سواء في السؤال أو في الصدق، يعني حد الغنى ما هو. قال: 50 درهم أو قيمتها من الذهب. اللي يملك يبات ليلته وعنده 50 درهم فضة أو قيمتها من الذهب أو قيمتها من الريالات، فإنه يعتبر غني. إن شاء الله ما سيأتي ما يوضح هذا، تغديه وتعشيه وتستره أولاده، فلا يحل له لا صدقة ولا السؤال. يقول الترمذي عندكم في الحاشية: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، يعني أهل الحديث، وبه يقول سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، وأحمد وإسحاق، كلهم قالوا: إذا كان الرجل عنده 50 درهم لا تحل له صدقة ولا يعطى من الزكاة. وبعض العلم لم يذهب إلى هذا الحديث ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده 50 درهم وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي. وأيضا ذكر كلام البيهقي في المعرفة، قال: بعض الناس يعني يختلفون، يختلف اختلاف الناس، لكن هذا هو فهم سفيان الثوري، عبد الله بن مبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية وغيرهم، أن اللي عنده 50 درهم تغنيه. ونحن قلنا في الزكاة، الزكاة 200 درهم وبالجرامات تقريبا 600، فيكون الدرهم كم جرام؟ 3 جرامات تقريبا، صح؟ هو 200 درهم 600 جرام، فال50 درهم 150 جرام، 150 جرام من الفضة، 150 جرام من الفضة، هذا 50 اللي هي ربع 600، وال50 ربع 200، 150 جرام من الفضة. الآن تقريبا أحيانا يصل جرام الفضة إلى 10 ريال، وأحيانا 5 ريال، وأحيانا أكثر وأحيانا أقل، يعني تقريبا 1500 ريال. اللي باتوا في جيبه 1500 ريال غني، هذا غني بالنسبة لمصرف الفقر. أما إذا كان غارم مصرف آخر، لكن إذا كان يعني يحتاج هو من مصر إنه مسكين. توضح الأحاديث اللي بعد. نعم. قال يحيى: قال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير. فقال سفيان: فقد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. نعم. قال هنا أن قيل لسفيان أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال: عندنا طريق آخر، عندنا زبيد عن شيخ حكيم بن جبير، يعني عندنا عدة طرق، ولذلك سفيان يعمل به، والإمام أحمد احتج به وبصحته. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله لنا شيئا نأكله. فجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسدي: فقلت: لا لقحة لنا خير من أقية، والأقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعير وزبيب فقسم لنا منه، أو كما قال: حتى أغنانا الله عز وجل. نعم، هذا أخذناه في الموطأ. قال أبو داود: هكذا رواه الثوري كما قال مالك. نعم، هذا أيضا سبق في الموطأ، وهو يشبه الحديث اللي قبله، إن قال عليه الصلاة والسلام: من سأل وعنده أقية، والأقية 40 درهم أو عدلها، فقد سأل إلحافا، من الذين يسألون إلحافا. فهذا الأسدي كان سيسأل، فلما سمع هذا الحديث قال: عندنا لقحة أو لقحة، يعني ناقة تسوى 40 درهم وأكثر، فرجع ولم يسأل، فأغناه الله عز وجل. يقول عندكم من ابن عبد البر، يقول: لا أعلم خلاف بين العلماء في كراهية السؤال لمن له أقية أو عدل أقية. هذا بالنسبة للسؤال، أنه متفق على أنه مكروه ومشدد في وأما المقدار الذي تحرم به الصدقة فهذا مختلف فيه، بعضهم يعمل بهذا الحديث وبعضهم يجعله مفتوح، يعني على حسب الحاجة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد في في الموطأ، أبو سعيد هذا بيأتي الآن. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمار بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أقية فقد من سأل وله قيمة أقية فقد ألحف. فقلت: ناقة الياقوتة هي خير من أقية. قال هشام: خير من 40 درهما. فرجعت فلم أسأله. زاد هشام في حديثه: وكانت الأقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 درهما. نعم، الياقوتة اسم الناقة، طريقة العرب يسمون إبلهم، يسمون حتى العصا يسمونه، وأغراضهم ومركوباتهم كله يسمونه. قال الياقوتة، ناقة اسمها الياقوتة، يمكنها حمراء، وإبل الحجاز حمر والياقوت أحمر. قال: خير من أقية. أيضا ممن عمل بهذا الحديث أبو عبيد القاسم السلام، قال عندكم في الحاشية: كذلك أبو عبيد ذهب إلى هذا وزعم أن من وجد 40 درهما حرمت عليه الصدقة، الصدقة المفروضة، يعني ليس من أهل الزكاة ولا يسأل الناس. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا مسكين حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيع بن يزيد عن أبي كبش السلولي حدثنا سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه، فأمر لهما بما سأل، وأمر معاوية رضي الله عنه فكتب لهما بما سأل، فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. وقال النفيلي في موضع آخر: من جمر جهنم. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم وليلة، شبع أن يكون له شبع شبع شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم. وكان حدثنا به مختصرا على هذه الألفاظ التي ذكرت. نعم. هم سألوه فكتب لهم، لأن عليه الصلاة والسلام ليس لا يريد أن يبخل وليس ببخيل عليه الصلاة والسلام، حتى لو كانوا عندهم غنى. وهؤلاء شيوخ في قبائلهم، الأقرع بن حابس من شيوخ بني تميم، لأن من ذرية لقيط بن زرارة، وعيينة بن حصن من شيوخ غطفان من شيوخ فزارة، لأن من ذرية حذيفة بن بدر المشهور، فكلهم يعني من سلالة مشايخ قبائل، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتب. أما التميمي أخذها ولفها وذهب إلى قوم، وأما الغطفاني الفزاري فقال: أتراني، إذا كانت بمعنى الظن تكون بالضم، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس. تعرفون قصة صحيفة المتلمس؟ إيه، اللي هو اللي قصة طرفة بن عبد، كتب لهم الملك كتاب إلى عامل في البحرين، وهم قد هجوه وجاءوا يسألون منه، وهو قد بلغت الأخبار، فكتب لهم إنه إذا جاءتكم إذا جاءكم حامل كتابي هذا أقطع رأسه. أحدهم اللي هو المتلمس هذا سلم، لكن أصبح المثل عليه، اسمه عبد المسيح نصراني. لما وصل الحيرة بحث عن قارئ وفك الكتاب وقال والله لا أذهب بكتاب لا أدري ما فإذا فيه قطع عنق، والآخر ما هو خال طرفه وطرفه ذهب ما علم عن هذا، هو قال لقابل فرفض طرف لكن ما علم عن نتيجة الكتاب، فذهب طرفه إلى الحاكم فقطع رأسه ومات عمره 27 رغم هذه الأشعار والمعلقات. فأصبحت مثل عند العرب، اللي يشيل الكتاب ما يدري ما فيه يقولون كصحيفة المتلمس. قال عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء وغيرهم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يأخذ جمر جهنم. قال: وش يغنيه؟ قال: اللي يغديه أو يعشيه. اللي يغديه أو يعشيه. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله يعني بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد. وهذا بالنسبة هنا أيضا ذكر معنى آخر، يقول إن هذا لا يسأل ذلك اليوم من صدقة التطوع، ذلك اليوم إذا كان عنده ما يغديه وما يعشيه ذلك اليوم لا يسأل من صدقة التطوع. قال: وأما الزكاة المفروضة فيجوز أن يسألها لأنها حولية، ويأخذ ما يكمل له نفقة سنة هو وعياله، لأنها من الحول إلى الحول. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فذكر حديثا طويلا قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزاها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. هذا السند التونسي، هذا من أسانيد تونس. عبد الله بن عمر بن غانم من مشاهير علماء أفريقيا اللي هي الآن تونس، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي هذا أفضل من بعد الصحابة من أهل تونس، وكان من يحب سفيان الثوري في طبقة سفيان وشعبة ومالك وتلك الطبقة والأوزاعي وزياد بن نعيم الحضرمي، كل هؤلاء مترجمين في طبقات علماء تونس. وأما الصحابي رضي الله عنه فلا أدري هو سكن هناك أو لا، اللي هو زياد الصدائي. وأما أول السند فهو مصري وهو قريب منهم، عبد الله بن مسلم القعنبي اللي يروي عن مالك. فقال عليه الصلاة والسلام هنا فيما روي عنه، لأن عبد الرحمن بن زياد وإن كان من خيار الناس فيه ضعف في بعض الأشياء، قال: إن الله لم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غير نبي حتى قسمها بنفسه وحكم فيها بنفسه فجزاها 8 أجزاء. فمعنى هذا أنه لا يجوز في الزكاة التساهل، ما تعطى إلا اللي قسمهم الله عز وجل، لأن الله ما ترك قسمتها ولا حتى للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز التلاعب فيها أو التأويل، مثل مصرف في سبيل الله كما قال المتأخرون يدخل فيه كل أعمال الخير، وهذا يبطل الآية كلها. إذا كان في سبيل الله كل أعمال الخير أجل لماذا 8 أجزاء؟ خلاص في سبيل الله يكفي عن 8 كلها. يقولون الآن حتى طباعة الكتب وبناء المساجد وأفعال الخير هذه كلها تدخل في الصدقات، هذا لا يجوز. في سبيل الله فقط الغزاة، وعند أحمد زيادة الحجاج الفريضة اللي ما يستطيع، وباقي المصارف 8. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به فيعطونه. نعم، الأول مسكين لكن ليس المسكين الكامل، المسكين اللي ينبغي الانتباه له، ولكن المسكين يعني تمام المسكنة، هو الذي لا يسأل الناس ولا يفطنون له، هذا هو المسكين التام المسكنة. فالنفي هنا نفي كمال وليس نفي أصل المسكن. نعم. حدثنا مسدد وعبيد الله بن عمر وأبو كامل المعنى قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ولكن المسكين المتعفف. زاد مسدد في حديثه ليس له ما يستغني به الذي لا يسأل ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذاك المحروم. ولم يذكر مسدد المتعفف الذي لا يسأل. قال أبو داود روى هذا محمد بن ثور عبد الرزاق عن معمر جعل المحروم من كلام الزهري وهو أصح. يعني تفسير الآية قال وفي أموالهم حق معلوم لمن السائل والمحروم. السائل اللي ترد التمرة والتمرة واللقمة واللقمتان, والمسكين هو الذي هذا الذي يسأل لا يسأل الناس شيئا ولا يفطنون به هو المحروم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا جاءوا يسألون الصدقة يخبرهم أنها ما تحل لهم, فإن أصروا يعطيهم إن كان ما غلب على الظن أنهم يكذبون, لكنه في الشك المساوي يمكن صادق يمكن كاذب لكنه قوي جلد استطيع العمل. فقال إن شئتما أعطيتكم ولكن لا حظ فيها لغني, والغنى فسره في الأحاديث السابقة, ولا قوي مكتسب حتى لو كان ما عنده شيء عنده جسمه عنده شيء يستطيع عمل به. لكن كما قال أبو عبيد في الأموال أحيانا يكون قوي لكن حظه وسط ما يلقى العمل, ولا مثل الآن الأشياء النظامية ما تيسر له يخبر بذلك. نعم. حدثنا عباد بن موسى الأنباري الختلي حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد أخبرني أبي عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. نفس المعنى المرة القوة كما وصف الله عز وجل جبرائيل عليه السلام علمه شديد القوة ذو مرة استوى. فالمرة القوة والجلد والسوي. نعم. قال أبو داود رواه سفيان عن سعد بن إبراهيم كما قال إبراهيم ورواه شعبة عن سعد قال لذي مرة قوي. والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لذي مرة قوي وبعضها لذي مرة سوي. وقال عطاء بن زهير إنه لقي عبد الله بن عمر فقال إن الصدقة لا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي. نعم. باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. هنا مرسل وتقدم في الموطأ هو مرسل هنا من طريق مالك, لكن عطاء بن يسار من التابعين ليس صحابي. يقول في الحاشية عندكم أن سفيان الثوري وصله ومعمر بن راشد وصله ومالك وسفيان بن عيينة أرسلوه, والله أعلم. لكن المعنى هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه هنا لا تحل الصدقة لغني إلا خمسة: الأول الغازي في سبيل الله, الغازي من مصارف الزكاة. هل يشترط في المجاهد أن يكون فقير؟ لا, لأنه يعطي الصدقة بأي سبب؟ ليس بسبب فقره وإنما بسبب إعانته على الغزو. فلذلك الغزاة الذين ليس لهم رواتب بيت المال وليسوا جيوش نظامية وإنما متطوعون بالغزو في سبيل الله, هؤلاء يعطون من الصدق سلاح ونفقة الطريق ونفقة السفر, ولا ينظر لو كان أغنى الناس في بلده يعطى من الصدقة إن شاء هو تحفيزا له على الجهاد, يعني حتى لا يتحمل هو مؤونة الجهاد إن لم يرد. إذن هذا ما ننظر في غناه وفقره. كذلك العامل عليها هو يأخذ الصدقة مقابل ماذا؟ عمله, مقابل عمالة مقابل عمالته وليس مقابل فقره إذا كان يعمل عليها. ولذلك كيف نحدد أخذ من الصدقة؟ نعطيه كم؟ أجرة المثل. العامل بالذات نعطيه أجرة المثل، فننظر في اللي يعملون هذا العمل في السوق كم ونعطيه من الصدقة بمقداره، مثل يشتغلون في الجمعيات الخيرية إذا كانت على وجهها يأخذون الصدقات ويجمعونها ويحفظونها ويدونها لمستحقينها ومتطوعين وليس لهم رواتب من بيت المال، كذلك يجوز ولو كان غني. والثالث الغارم، لأنه يعطى مقابل الدين، لكن الغارم إذا كان الغنى هنا اللي تقدم، يعني إذا كان عنده ما يغديه ويعشيه لكنه مديون، ما ننظر نقول والله أنت غني، لأن الدين غير الغنى. فقد هو يقول أنا أكفيكم نفسي، أنا غني الآن في نفسي وأولادي لكن علي دين ما أستطيع تسديده، الداخل علي بس بقدر ما يغنيني أنا وأولادي، فلا ننظر هنا في الغنى. أما إذا كان عنده فائض يستطيع به تسداد الدين ما يعطى من الصدق، إنما الغنى هنا الحد الأدنى. يعني كذلك رجل اشتراها بماله، ذهب العاملين عليها وهم قد جمعوا الزكاة وقال أنا بشتري من هذه الصدقة أو من السلطان أو من الفقير نفسه، لأن العاملين عليها المفروض يؤدونها للفقراء مباشرة، لكن لو اشتراها من الفقير نفسه هذا يصلح حتى لو كان غني. والأخير اللي له جار فقير فتصدق على الفقير فأهداها للغني أو عزمه أو ذبح له أو شيء. نعم. حدثنا الحسن بن علي، هو ما أعطي لكن يعني وصلت إليه الصدق، حتى الثاني المقصود أنه وصلت إليه. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثوري عن زيد قال حدثني الثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سفيان الثوري ومعمر في كفة، وسفيان بن عيينة ومالك في كفة، الأوائل وصلوه وهؤلاء أرسلوه. نعم. حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. هنا زاد ابن السبيل، وهنا من طريق آخر أيضا من طريق البارقي عن عطية العوفي عن أبي سعيد، ابن السبيل كذلك لو انقطع في مكة ولا في غير بلده ضاعت نفقته ولا انقطع، وإن كان في بلد غني نعطيه ما يوصل إلى بلده. نعم. قال أبو داود ورواه فراس ابن أبي ليلى عن عطية مثله. نعم. باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة. حدثنا الحسن بن محمد الصباح حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمئة من إبل الصدقة، يعني دية الأنصاري الذي قتل بخيبر. هذا يأتينا إن شاء الله في القسامة، الأنصار اللي قتل بخيبر ورفضوا الأنصار يحلفون على القاتل ورفضوا أن يقبلوا يمين اليهود وقالوا أنهم قوم بهت وهو المتهم به اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج مئة من إبل الصدقة ودفعها لهم دية، فيدل على أن يجوز الإكثار لإعطاء الفقير، يجوز أن يعطى مثل هذا، أعطاه مئة لكنها كانت دية أعطاه من إبل الصدقة، ويجوز إعطاء رجل واحد. يقول هنا فيه فوائد الله أعلم عاد المتأخرين نقلهم لكن نذكر الفائدة. يقول إن سفيان الثوري بناء على المسألة السابقة والإمام أحمد قالوا حتى الفقير ما يعطى أكثر من 50 درهم لأن هي اللي توصل إلى حد الغنى، ومذهب الشافعي يقول يعطى على قدر حاجته حتى يزول عنه اسم الفقر عرفا، يعني يغطي حاجته. وقال الشافعي ما يخرجه من الحاجة إلى الغنى وتحصل بالكفاية. وقال الشافعي إذا كانت عادة الفقير الاحتراف والعمل يعطى ما يشتري بحرفة أو آلة حرفة أو سيارة يشتغل عليها أو شيول أو دكان أو شيء بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص، فإن لم يكن محترفا أو لا يحسن الصنعة ولا التجارة ولا المكاسب، يعطى كفاية العمر لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة. عند الإمام أحمد وغيره لابد سنة لأنها حولية. وذكر أيضا مسألة أخرى. نعم. باب ما تجوز فيه المسألة. حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بد. إذن المسألة كدوح وخموش في وجه الرجل، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، يسأل السلطان من المال العام، أما إذا سأل السلطان من ماله الخاص أي نفسه، لكن يسأل السلطان اللي عنده بيت المال يقول أعطني، لأن هذا له فيه حق، أو الضرورة، وما سوى ذلك هي خموش في وجهه. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب حدثني كنان بن نعيم العدوي عن قبيس بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم يا قبيس حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيس، إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلان الفاقة، فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيس سحت يأكلها صاحبها سحتا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من أي مصرف؟ الصدقة. نعم. الأول يعني الغارمين. من الغارمين تحمل حماله. وش معنى تحمل حمال؟ إصلاح ذات الدين. تحمل دياته، تحمل ديات اللي هو دين في الإصلاح بين الناس. إذا جاءت قبائل واختصمت وجاء واحد أصلح بينهم قال الديات علي بس أصلح، هذا سيد، السيد يجب أن يعان. فقال: أقم يا قبيصة ونعطيك من الصدقة، فإذا من مصرف الغارمين. ثم أخبره بالقاعدة العامة أن السؤال لا يحل إلا لأحد ثلاث: الأول تحمل حمالة، يعني تحمل في مشروع أو في نفع للناس فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني معناه أن اللي يعطى بقدر الحاجة فقط. والثاني أصابت الجائحة اجتاحة ماله، إما حريق احترق دكانه ولا انهيار في الأسعار ولا سرقة ولا شيء، فتحل له المسألة حتى يصيب قوام من عيش. والثالث يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة، فحتى يصيب قوام من عيش. ولذلك الآن نصاب الشهود في صك الإعسار ثلاثة، والبقية سحت يأكلها صاحبها سحتا. طيب، الأول اللي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من مئة من إبل الصدق، وهم عليهم لهم دية ليست عليه لهم، يعني صاحبهم قتل ولا يعرف قاتله، فقال: تحلفون أن اليهود قتلوه على واحد من اليهود ونقص؟ قالوا: ما نعرف. قال: تحلف لكم اليهود أنه ما قتلوا؟ قال: اليهود ما نقبل أيمانهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مئة. من أي مصرف؟ أيضا الغارمين. ها؟ ها؟ لكن هو يقول من إبل الصدقة، هو يقول المئة هذه من إبل الصدقة. طيب، إذا كانت من إبل الصدقة من أي المصارف الثمانية؟ ها؟ لا الغارمين، لا الرقاب، لا عتق، هيك عتق الرقاب ولا لا الرقاب، لا الغارمين. بس من الغارم هنا؟ يعني البيت، بيت المال، بيت المال، بيت المال. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تحمل هذا، لأنه الآن ضاع دمه، لا حلف هؤلاء ولا حلف هؤلاء فتحملها، فبيت المال ولذلك من الحكم أن الزكاة تكون تحت تصرف الإمام، إن في مصارف كثيرة لولا الزكاة يمكن تنهار الدولة كلها، مثل مصرف المؤلفة قلوبهم، أحيانا يعطي الكافر سواء دولة أو شخص لدفع شره على المسلمين، حتى لو أعطاه الإمام مليارات مدام ما يقدر على دفع شره يعطيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسعدين في غزوة الأحزاب، قال نعطي الغزاة نصف ثمار المدينة، المدينة كثيرة الثمار يعني آلاف الأطنان، فقال الموسم السنة هذه نصف لكم ونصف نعطيه الغزاة ندفع شرهم، وجمع السعدين سيد الأوس وسيد الخزرج، فقال يا رسول الله هذا وحي على العين والرأس، سمعنا وطعنا، هو مشورة أخبرنا، قال لا مشورة، فقال يا رسول الله كنا إياهم في الجاهلية ونحن أهل شرك وأوثان وأصنام، من مات منا ذهب إلى النار، وهم ما يطمعون من المدينة بتمرة واحدة إلا ضيفة قراء أو بحقها دراهم، اليوم ما نعطيهم، ويحكم الله بيننا وبينهم. فالمراد أن عليه الصلاة والسلام هم أن يعطيهم نصف الميزانية، المدينة أصلا الموارد فيها التمور، نصف الميزانية يعطيه الكفار يدفع عن المسلمين، فالمراد أن الإمام له نظر أحيانا يدفع عن المسلمين، يعني إذا كان تصرفه مبني على المصلحة وليس على الهوى، وأحيانا يتألف، وأحيانا يعطي الكافر لعله يسلم، وأحيانا يعطي المسلم لعله يرسخ، خاصة شيوخ القبائل والناس كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهنا الآن مثلا ضاع دم المسلم فتحملها بيت المال. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عيسى بن يونس عن الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. سبحان الله، حلس نلبس هنا يعني نفترش، مثل حديث أنس سود من طولي ونبسط بعضه، يعني ما عندهم إلا حلس يفترشون بعضه ويلتحفون بعضه، وش غيره؟ وقعب نشرب فيه من الماء. قعب، القعب يعني إناء مكور يشربون فيه الماء، هذا كل ما يملك من الدنيا، ساطن ضعيف يفترشون نصفه ويلتحفون نصفه، وقعب من الماء يشربون فيه الماء، بس هذا اللي يملك. نعم. قال ائتني بهما، قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين، فأعطاهما الأنصاري وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. الدم الموجع يعني دية، والغرم المفضع الدين، والفقر المدقع. فانظر سبحان الله العظيم كيف النبي صلى الله عليه وسلم دل على الأفضل، قال يأتي ما عندك كله وباعها بدرهمين في سوق من يزيد، وقال درهم اشتر طعام ودرهم اشتر به رأس الفاس الحديدة فقط، وجهز النبي صلى الله عليه وسلم الخشبة لتوضع في القدوم وأدخلها بيده عليه الصلاة والسلام، وقال اذهب. الحجاز كثير الحطب، لا زالت المدينة هي أكثر بلاد لا حطب، السمر شعبانها هذه أوديتها وجبالها، ولا أشوفك 15 يوم، احتطب وبع في السوق، وجاء بعد فترة ولو غني أغناه الله عز وجل، أحسن من يسأل الناس، فدل على الأشرف والأفضل. نعم. باب كراهية المسألة. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك رضي الله عنه. هذا من الصحابة اللي سكنوا الشام. وأبو مسلم الخولاني الإمام الشهير اللي جاء من اليمن وسكن الشام وأدرك الصحابة رضي الله تعالى عنه، له قصص مشهورة كان في وقت معاوية. فقال: حدثني الحبيب الأمين، أما الحبيب فهو حبيب إلي، وأما الأمين فهو أمين عندي، عوف بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها 3، فبسطنا أيدينا فبايعناه. فقال قائل: يا رسول الله، إنا قد بايعناك، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصل الصلوات 5، وتسمع وتطيع. وأسر كلمة خفية قال: ولا تسأل الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. قال أبو داود: حديث هشام لم يروه إلا سعيد. نعم. فيه أن الإمام يأخذ بيعة تلو بيعة من أصحابه، هذا خاص بالإمام، بايعهم أول شيء على الإسلام، كل مرة يبايعهم على شيء، مفارقة المشركين. هنا قال: بايعوا، قالوا: بايعنا، قال: بايعوا 3 مرات. فقالوا: على من نبايعك؟ قال: تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، صلوا الصلوات 5، وتسمعوا وتطيعوا. قال كلمة خفية: لا تسأل الناس شيئا، أي شيء. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال عفو مالك: فلقد رأيت أولئك الرهط 9 و8 و7 يكون أحدهم على ناقته فيسقط الصوت من يده، فما يقول لأحد: ناولني الصوت. ينيخ الناقة وينزل ويأخذ صوته ويركب الناقة من جديد ويبعثها. تعودوا أن لا يسألوا الناس شيء، حتى مد لي الشهادة ما، ونعم والله نعمة، هذه نعمة، من أعطى هذه الخلق أعطي خيرا كثيرا. يتعود أنه يعني يخلص أموره بنفسه ولا يسأل الناس ولا يلتفت إليهم قدر ما يستطيع، ولا الناس لابد يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن قدر ما يستطيع. وش يقول الشاعر؟ فإنما رجل الدنيا وواحدها، رجل الدنيا وواحدها من؟ ها؟ لا يعول في دنيا على أحد، ما يلتفت لأحد. أما اللي حياته كلها مربوطة بهذا وهذا وهذا وهذا، هذا ليس رجل الدنيا واحد. وكان قديما الشيبان يعودون أبنائهم على هذا الشيء، يقول: ترى مو بدائم تحصل أحد ينفعك، عود نفسك أنك تنفع نفسك بنفسك، لا تتكل على أحد. أحيانا ودك ما تحصل أحد ينفعك، فيكون لو تلاحظون الجيل اللي قبلنا تلقاهم عصاميين، يعني كل أموره يخلصها بنفسه. الجيل هذا لا، يعني سبحان الله العظيم، تلقى الصغير يأمر على هو بسنتين يقول لي لأخوه روح جيب لي ماء، قال أخوه اللي يصغر منه روح جيب له ماء، وتسلسلت وكلهم أعوذ بالله انهار وكسل. لا تسأل الناس شيئا. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه قال: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. وله قصص، لو ترجعون لسيرة ثوبان في الحلية وفي غيرها تجدون لقصص في تطبيق هذا، ما يسأل الناس شيء، حتى أشياء عجائب. من أراده يراجع ثوبان. مثل قصص جرير بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ النصح لكل مسلم. فكان له قصص، مثل قصة مع الأعرابي، إذا الأعرابي اللي اشترى الفرس من غلامه 400 درهم، فلما جاء إلى البيت حتى ينقدهم الدراهم قال: لا، غلامه اشترى من الأعرابي 400 وراضي الأعرابي 400، ويام قال: تعال لسيدي ينقدك الدراهم، وشاف الفرس قال: لا، فرسك تسوى 500، تسوى 600، تسوى 700، اعطاه ضعف وهو ذاك راضي بال400. فتعجب منه وقال: لا تعجب، فاني قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ان انصح لكل مسلم، احب له مثل ما احب النفس. يكفي هذا ان شاء الله الى بعد الحج.